Book 2 43 43 43 Ở sở thú في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان sở thú ở kia تلك هي حديقة الحيوان. هل هي حديقة الحيوان؟ Con hươu cao cổ ở kia. هنالك الزرافات. هنالك الزرافات. Những con gấu ở đâu؟ أين الدبابة؟ أين الدبب؟ Những Con voi ở đâu? أين الفيلة؟ أين الفيلة؟ Những con rắn ở đâu? أين الحيات؟ أين الحيات؟ Những con sư tử ở đâu? أين الأسود؟ أين الأسود؟ Tôi có một Máy chụp ảnh. معي كاميرا صور. معي كاميرا صور. Tôi cũng có một máy quay phim. معي كاميرا فيديو. معي كاميرا فيديو. Pin ở đâu? أين توجد بطارية؟ أين توجد بطارية؟ Ở đâu có chim cánh cụt? أين طيور البطريق؟ أين طيور البطريق؟ Ở đâu có con chuột túi? أين الكنغر؟ أين الكنغر؟ Ở đâu có con tê giác؟ أين وحيد القرن؟ أين وحيد القرن؟ Nhà vệ sinh ở đâu vậy? أين توجد دورة مياه حمام؟ أين توجد دورة المياه؟ Ở kia có một quán cà phê. هناك مقهى. هناك مقهى. Ở kia có một quán ăn. هناك مطعم. هناك مطعم. Những con lạc đà ở đâu? أين الجمال؟ أين الجمال؟ Những con đời ươi và những con ngựa vằn ở đâu? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ Những con hổ và những con cá sấu ở đâu? أين النمور والتماسيح؟ أين النمور والتماسيح؟